إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف عليه رحمة الله بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا الباب العظيم هو لب هذا الكتاب، لأنه يتحدث عن أعظم كلمة في الوجود، فإن أعظم كلمة في الوجود هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود. وهذه الكلمة هل تحتاج إلى تفسير حتى يعقد لها المؤلف باب يفسر هذه الكلمة؟ ومن الذي يفسرها هذه الكلمة؟ هذه الكلمة التي أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فكان أول ما نادى قومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا ما دام أنها أعظم كلمة في الوجود، فإن معرفة معناها أمر في غاية الأهمية، لا بد أن يعرف الإنسان معنى هذه الكلمة. ومن أين يأخذ هذا المعنى؟ إنه يأخذ هذا المعنى ممن جاء بهذه الكلمة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الكلمة وبين معناها في آيات كثيرة في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الكلمة وبين معناها لمن يدعوه ويترجم معناها لمن لا يعرف معناها. وكل حكم من أحكام الله عز وجل أمرنا الله عز وجل به، فلا بد أن نعرف معناه. إذا أمرنا بالصلاة فلا بد أن نعرف ما هذه الصلاة التي أمرنا بها. إذا أمرنا بالزكاة فلا بد أن نعرف ما هذه الزكاة. إذا نهانا عن الربا فلا بد أن نعرف ما هذا الربا. لا بد أن نعرف المعاني، لأن المراد ليس الألفاظ فقط، وإنما المراد ما دلت عليه من معاني. ولهذا معرفة أعظم كلمة في الوجود هذا من أعظم الواجبات. ولكن العرب كانوا في غاية من الفصاحة، فأكثر القرآن كانوا يعرفون معانيه. يعني إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رفضوا. لماذا رفضوا؟ لأنهم يعرفون ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل كانوا يعرفون الله؟ العرب كانوا يعرفون الله، ويسمون أبناءهم عبد الله، ويعرفون أنه الذي خلق ويعرفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا يرفضون كلمة لا إله إلا الله؟ لماذا يرفضون كلمة لا إله إلا الله وهم يعرفون أنه الذي خلق السماوات والأرض، ويعرفون أنه الذي يرزق، ويعرفون أنه هو الذي ينزل الغيث، ويعرفون أنه هو الذي يحيي ويميت؟ فلماذا رفض العرب كلمة لا إله إلا الله؟ لأنها دلت على شيء لا يريدونه، وهذا الشيء الذي دلت عليه بيّنوا هم لماذا هم رفضوا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، وهو طلبهم أن يكون الإله واحد، نعم، لأنه قال لا إله إلا الله، يعني الإله واحد، وهذا معنى التوحيد، الإله واحد، ما في الآلهة، ما في آلهة كثيرة. والعرب كانوا يقولون فيه آلهة مع الله، فلذلك رفضوا هذا التوحيد، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ طيب هذه الآلهة التي كانت عندهم ماذا يريدون منها؟ وهم يعترفون أنها لا تخلق، ويعترفون أنها ما خلقت السماوات والأرض، ويعترفون أنها لا تحيي ولا تميت، كانوا يريدون منها الشفاعة، يريدون أن تقربهم إلى الله زلفى وتتوسط لهم عند الله، فهم لا يريدون منها إلا الوساطة. ولذلك من عرف شرك المشركين عرف معنى لا إله إلا الله، يعني هم لا يريدون من هذه الآلهة التي يعبدونها إلا أنها تقربهم إلى الله زلفى. وذكر الله عنهم ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فتفسير التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله من أعظم الأمور، من أعظم الأمور أن يعرف ماذا، ما هو الشيء الذي يثبته لله وينفيه عن غيره. فأنت تثبت الألوهية لله، لا إله إلا الله، تنفيها عن غير، عن تنفي الألوهية عن غير الله عز وجل، وتثبتها لله عز وجل. فلا بد أن تعرف ما هي الألوهية هذه التي تثبتها لله عز وجل. أنت ماذا تريد؟ هل أنت تريد أن تقول لا خالق إلا الله؟ إن كنت تريد هذا فإن الكفار كانوا يقولونها ورفضوا لا إله إلا الله، وهذا أمر في غاية الأهمية. فعلى الإنسان أن يدرك معنى هذه الكلمة العظيمة، ولهذا عقد لها باباً وبدأ يفسرها بالقرآن، يفسرها بالقرآن، فذكر من تفسيرها قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من هم الذين يدعون؟ المفسرون قالوا إن هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يعبدون العزير، ويعبدون عيسى، ويعبدون مريم، وهؤلاء يتقربون إلى الله وهم يدعونهم من دون الله. وهو يفسر أيضا معنى العبادة، وأن الدعاء داخل في العبادة، وهو داخل في معنى لا إله إلا الله. فأنت لما تنفي التأله لغير الله فأنت تنفي عنه الدعاء، تنفي عن غير الله الدعاء، فلا تدعو أحد. وشرك اليهود والنصارى أنهم يدعون غير الله، فيدعون عيسى ويتقربون إليه ويعلقون قلوبهم به. ولهذا انظروا إلى النصارى كيف يعلقون الصلبان في رقابهم. لماذا؟ لأن هذا الصليب يزعمون كذبا أنه رمز لعيسى، فيريدون أن يتقربوا إلى عيسى برفع صورته وهو مصلوب على صدورهم، فقلوبهم متعلقة بهذا الصليب. ومعنى لا إله إلا الله أن يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى. ومن تفسير هذه العبادة أن الخوف والرجاء، لأنه بيّن أن عيسى وأمه مريم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالذي ترجوه وتخافه في الأمور العظام هو المعبود. ولهذا في هذه الآية ذكر أركان التوحيد، فأركان التوحيد أربعة. الركن الأول المحبة لله عز وجل محبة عظيمة، المحبة لله محبة عظيمة، لا بد أن يكون الله أحب إليك من ولدك ومالك ونفسك، لا بد أن يكون الله أحب إليك من مالك ونفسك وولدك. تحب الله عز وجل محبة عظيمة، وهذه المحبة لا يضاهيها محبة أخرى، لا يضاهيها محبة، لأن المحبة بقية المحبوبات فإنما تحب لغرض من الأغراض، والله سبحانه وتعالى يحب لكماله وإنعامه، فأنت تحب الله عز وجل غاية المحب. فهذا الركن الأول للعبادة. الركن الثاني أن تعظم الله عز وجل غاية التعظيم، غاية التعظيم، أن تعظم الله ولا تنتقص الله بربع كلمة. ولهذا لا يجرؤ مؤمن على أن ينتقص الله ولو في المزاح، ومن انتقص الله ولو في المزاح فإنه يخرج من الدين، كما حصل من المنافقين، وأنزل الله عز وجل عليهم، أنزل على رسوله بحالهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الله سبحانه وتعالى تعظيمه كامل، ما يمس جانب هذا التعظيم، ما يمس أبدا ولو بربع كلمة، ما تقول بحق الله ولا بربع كلمة، ولا يرد في قلبك شيء من هذا البتة، ولو حصل عليك من المقادير ما يقطعك إربا إربا. أرأيتم أهل الأخدود الذي قدر الله عز وجل عليهم أن يقذفوا في النار؟ فإن الكافر لما اعترفوا لله بالعبودية واعترفوا له بالتأله حفر لهم أخاديد وأشعل فيها النار ورمى بها فيهم، هل نقصت محبتهم لله وهو قدر عليهم هذا؟ ما نقصت، بدليل أنهم لم يتراجعوا. هل نقص تعظيمهم لله عز وجل؟ ما نقص، بدليل أنهم لم يتراجعوا، فكان محبة الله وتعظيمه عندهم أعظم من أنفسهم، ولهذا ضحوا بها في سبيل الله عز وجل. فهذه أركان التوحيد التي استقرت في قلوبهم، وهي قد استقرت في قلوب السلف، وأقصد بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم. انظروا إلى خبيب بن عدي، فإنهم لما أسروه ثم ذهبوا به إلى التنعيم لصلبه وقتله، فكانوا يسألونه وهم يعرفونه من قبل وهو يعرفهم، ويقولون: يا خبيب، هل بودك أن الرسول، ما هو الله ما يتكلم عن الله، الرسول رسول الله عز وجل الذي يحب لأجل الله، هل بودك أن الرسول في مكانك هذا؟ قال لا والله، بل لا أرضى أن يشاك الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في المدينة. فهذا الركن الثاني بعد الحب العظيم، التعظيم العظيم، التعظيم لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أهل الإيمان كيف لا يتجرؤون على معاصي الله لهذه العظمة، لهذه العظمة، لأنهم في أي مكان يعلمون أن الله ينظر إليهم فيعظمون الله سبحانه وتعالى، يعظمون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقع في المعصية الإنسان إلا عندما يغفل عن هذا التعظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هنا غفل، غفل عن هذا الركن التعظيم العظيم، غفل عنه. وهذا لا يدل على أن الزاني والسارق إذا لم يستحل ذلك أنه كافر، لكنه غفل عن الإيمان. لو كان الإيمان الحقيقي حاضر وهو تعظيم الله عز وجل فإنه لا يقع في ذلك. وهذا يكون عند أهل الإحسان، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. فالذي يلاحظ بقلبه أن الله يراه ومطلع عليه ومتذكر لهذه الحالة فإنه لا يقدم على معاصي الله. الركن الثالث الرجاء، الرجاء، أنت ترجو من؟ رغباتك في الدنيا والآخرة ترجو فيها من؟ فعظيم الرجاء عند المؤمن، يرجو الله سبحانه وتعالى لكل حاجة، كل حاجة يرجو الله عز وجل، لأن الله هو القادر عليها وهو المالك لها وهو المسخر. حتى الناس وإن أعطوك أو ساعدوك فلو لم يسخرهم الله عز وجل ما أعطوك البتة. فهذا عظيم الرجاء، أن ترجو الله سبحانه وتعالى رجاء عظيما. ولهذا قلوب المؤمنين متعلقة برجاء الله سبحانه وتعالى. المسألة، الركن الرابع هو الخوف من الله عز وجل، وخوف شديد، شديد فعلا شديد، لأن الذي يعذب شخصا دائما وأبدا هذا عقوبة عظيمة جدا. ألم تأتي الآيات بأن الكافر يعذب في نار جهنم دائما وأبدا خالدا مخلدا فيها؟ هل رأيتم عذاب أعظم من هذا العذاب؟ أرأيتم انتقام الله عز وجل إذا انتقى من أمة ظالمة كيف يكون الانتقام؟ انتقامه شديد وعذابه عظيم. ولهذا المؤمنون يكونون في غاية من الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخافون أن ينتقم منهم، يخافون أن يكبهم في وجوههم على النار، يخافون أن يسلط عليهم بذنوبهم في هذه الحياة الدنيا. وأكثر الشرور والعقوبات التي نراها في المجتمعات اليوم هي بسبب هذه الذنوب، هي بسبب هذه الذنوب ينتقم الله عز وجل من البشر والعبيد إذا لم يقدروه حق قدره. والذين يدعونهم عندهم هذه الأركان الأربعة، يعني هم يدعون عيسى وهو نبي من أولي العزم وعنده هذه الأركان الأربعة، ويقول كيف تدعونه وهو يدعو الله عز وجل، هو يتقرب إلى الله، هو خائف خوفا شديدا. والناس الآن لما يتقربون إلى ولي يظنون أن الولي هذا في ضمان، عنده ضمان، وهو ما يستطيع أن ينقذ نفسه، خائف خوف شديد. هذا فضلا عن أنهم قد يعبدون شخصا ما يدرون أنه ولي ولا ما هو ولي، لأن هذا أمر غيبي. فانظروا إلى الذين يأتون إلى الأضرحة الآن، هل يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ الذي يأتي إلى الضريح ويذبح الذبيحة عند الضريح، يتقرب بها إلى الشخص الذي في الضريح. قد تقول هو يتقرب بها إلى الله، إذا كان إلى الله ليه جاب عند الضريح؟ معنى ذلك أن الضريح له علاقة، معنى ذلك أن الضريح له علاقة، فهو يتقرب عند الضريح ليتوسط له صاحب الضريح عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا عبد لله، ولا هو خائف مثل خوفك أنت، فأنت تدعو ليه؟ تدعو ليه؟ ترجوه ليه؟ ليه ما تدعو الذي هو يخاف منه وتدعو الله سبحانه وتعالى؟ هل هؤلاء يعرفون ماذا ينطقون به؟ هل يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ لو عرف أن معنى لا إله إلا الله أن العبادة لا يستحقها إلا الله، فهل يذبح عند الضريح؟ فهو إما أنه ما يعرف هذا، أو لا يظن أن الذبح عبادة، أو لا يظن أن هذا الذبح عبادة، مع أنه العبادة هي كل ما أمر الله به فهو عبادة. والله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، إذن النحر تقرب وتعبد يكون لمن؟ يكون لله سبحانه وتعالى، يكون لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الخطورة، والمشكلة تأتي من الجهل بمعنى أعظم كلمة. وأين الناس يتعلمون العلوم الكثيرة في الدنيا وغيرها ويجهلون عن أعظم كلمة؟ أعظم كلمة ما يتعلمونها، والله إن هذا لهو الضلال العظيم. أعظم كلمة ما تستطيع أن تنظر كيف فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المؤلف عن هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة. والملائكة كان في أحد يعبدهم؟ الآن في أحد يعبد الملائكة؟ مشركون العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله، فهم عندهم لأنهم بنات الله فهم يتقربون إلى الله ببناته، هكذا زعموا، هكذا زعموا أن الملائكة بنات الله، ولهذا يتقربون إلى الله بها بالتقرب للبنات حتى يتوسطوا لهم عند الله عز وجل. إيش الدليل على أنهم كانوا يقولون عن الملائكة بنات الله؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى وهو كظيم، يعني أنهم كانوا هم يرون أن البنات أنقص من الأولاد، يرون أن البنات أنقص من الأولاد، فكيف يزعمون أن البنات لله عز وجل ولا يزعمون أن له أولاد؟ اليهود والنصارى يقولون له أولاد، لكن هؤلاء يقولون بس له بنات، يعني الله عز وجل أخذ البنات اللي أنتم ما تبغونهم وأعطاكم البنين وأعطاكم الأولاد، وهذا من جهلهم. ولهذا قال هذه الآية نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، يعني من دعا مخلوق من دون الله عز وجل فهو مشرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. والذي يجمع بينهما، فهذا من جهله الذي يجمع بينهما. يأتي عند قبر البدوي ويقول يا بدوي يا بدوي، ثم يقول بعدها لا إله إلا الله. كيف يجمع بين المتناقضات؟ كيف يجمع بين المتناقضات؟ أو يأتي إلى قبر الحسين ويقول يا حسين ويستغيث به، ثم يقول لا إله إلا الله، فكيف يجمع بين المتناقضات؟ والدعاء هو عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله. أرأيت أن كيف بعض الناس يتكلم بكلام لا يعرف معناه، أصلا لا يعرف معناه، ما يدري وش يقول، لا يدري ماذا يقول. ولو كان يدري أنه التزم أمام الله أنه لا يعبد إلا الله ما قال هذا، ما عبد غير الله. هو لا يعرف بأي شيء التزم، مع أنه يكرر هذا في صلاته، يقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل. طيب إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فكيف يحصل منك هذا؟ كيف تدعو غير الله؟ قال وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تاليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة الدعاء. قال وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر معنى التوحيد وتقرر معنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا يعبد إلا واحد وهو الله، ويبين أن سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، يعني كلهم يدعون الله، أولئك الذين يدعون كل الصالحين الذي يدعون، من ثبت صلاحه فهو لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يرضى بدعاء الناس. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال ابن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، يعني أن معنى أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن المدعوين من دون الله كلهم يتقربون إلى الله، وهذا تفسيره، لا خلاف فيه بين المفسرين، ويقصد لا خلاف فيه بين المفسرين من أهل الحق المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين وأتباعهم ولأئمة المذاهب الأربعة وأهل الحديث، لكن وجد من المنحرفين من يفسر لا إله إلا الله تفسيرا خاطئا، وجد من المنحرفين بعد أن انتشر علم الكلام وانتشر الرفض ونحو ذلك، وجد من يفسر معنى لا إله إلا الله أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا ما هو تفسيرها، ما قال به أحد لا من الصحابة ولا من التابعين، لأن هذا فيه إثبات الخالقية لله أنه يخلق، لا خالق إلا الله. وهل قال المشركون أن الله يخلق أن غير الله يخلق؟ ما قالوا هذا. ولو كان معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق إلا الله لكان أهل الشرك قد قالوا لا إله إلا الله، لأنهم يثبتون أنه لا يخلق إلا الله، وهذا واضح من تلبية المشركين، فكانوا في الحج يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم جعلوا شريك لكنه شريك صغير يملكه الله، فهم يعترفون بالله ويرون هذا شريك، يعني يتقرب إليه ويقدم له نوع من العبادة. فهذه مشكلتهم. وهذا النوع الذي يقدمونه شيء من الذبائح، شيء حتى من الطعام. ومن قرأ يعني في تاريخ العرب وفي أشعارهم اتضح له الأمر، فإن العرب إن استطاعوا أن يقدموا ذبيحة قدموا ذبيحة. وليس العبادة كلها في الذبح فقط، التقرب، إذا أحببت أن تتقرب إلى هذا فهذا هو هذا العبادة. ولهذا هم يتقربون له ولو بالحليب، يعني إذا مروا على مكان وقيل هذا قبر ولي ولا شيء وهو عند إبل يحلب من الإبل عند هذا القبر حليب. وبعضهم يضع طعام على حجر ويتقرب به، ما هو بشرط يكون ذبح، لكن المهم نية التقرب. العجيب أنه يعرف، أنه وارد في ذهنه أن هذا الميت يعرف أن فلان مر هنا وقدم حليب، فمعنى ذلك أنه أعطاه، أنه يعلم، أعطاه شيء من صفات الله، أنه يعلم أن فلان مر من هنا وحلب حليب، وبناء عليه فإنه سوف يبارك له في أغنامه أو في إبله، هذا الميت يبارك له. هذه العبادة، طلب البركة من غير الله، التقرب إليه، تعلق القلب به. ولهذا كان بعضهم إذا جاء في الليل والإبل قد ذهبت ما فيه يذهب إلى قبر الولي ويقول يا ولي إبلي ضاعت، تكفى عندك، لا يأخذها السراق، يريد منه أن يحمي إبله وهو ميت في قبره، تريد أن يحمي إبلك؟ وأين رب العالمين؟ وأين المستوي على عرشه؟ وأين رب السماوات والأرضين؟ لماذا لا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ أتعطي شيء من العبادة لغير الله عز وجل؟ فهذه مشكلة الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، الذين لا يأخذون المعاني من الكتاب والسنة ومن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله لحكمة اختار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس وأعمقهم علما، فهم ليسوا كغيرهم. لماذا؟ حكمة إلهية، ليحفظوا هذا الدين، لينقل لنا هذا الدين عن الصحابة، فهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكونوا بهذه المثابة ما نقل لنا الدين. ولهذا أي شخص يريد أن يطعن في الصحابة فهو يريد أن يفسد سند الشريعة. الذي يقول كما يقول الرافضة أنهم كفار ولا عصوا، يريد أن يقول لنا الذين رووا لكم الأحاديث كفار، فإذا كانوا كفار وكذبة فكيف نقبل منهم؟ فمعنى ذلك أن ديننا مشكوك فيه والعياذ بالله. ولهذا خص الله عز وجل رسوله برعيل لا مثيل له، حماية لدين الله سبحانه وتعالى، حماية لدين الله، لينقل لنا الدين غضا طريا. ولهذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما سألوه عن الطائفة المؤمنة المنصورة صاحبة الحق من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من كان في دينه على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا العصمة أن نتمسك بالكتاب والسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة، هذا العصمة. وسنته من نقلها لنا؟ نقلها الصحابة. وكتاب الله محفوظ، ما يمكن يتلاعب به أحد، وإن تلاعب كشف، ما يروج باطله أبدا، هيا له الله من الحفظ حتى أنه يحفظه الصغار قبل الكبار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أين الذين يرجعون إلى المشرب الصافي النظيف؟ تجد أكثر الناس الآن يتعلقون بشروح لعلماء متأخرين، قد يصيبون وقد يخطئون، قد يكون أحدهم منحرف في الفهم، قد يكون أحدهم منحرف في العقيدة، فإن الناس حصل فيهم انحراف كثير بعد القرون المفضلة، حصل فيهم انحراف كثير، ويتركون الرجوع إلى المصدر الصافي. ولهذا انظروا كيف يقول ابن كثير: لا خلاف بين المفسرين. وابن كثير تعرفونه، عالم مؤرخ مفسر محدث، واستعرض هذه، لو كان يعرف خلاف من أهل التفسير في هذا ما قال هذه الكلمة، لأنه يأتي شخص ويكذبه ويقول لا كلامك ليس صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، فإن التقرب هذا دليل الحب، فإنك تتقرب إلى من تحب، وهذا التقرب يكون بالأعمال الصالحة، ليس فيه وسيلة لمحبة الله عز وجل إلا أن تتقرب إليه بالعمل الذي فرضه عليك. وليس الحب تهويمات أو عشق كما وجد عن بعضهم يعبر عن حب الله، يسميه العشق الإلهي، العشق الإلهي، وهذا كلام باطل، فإن العشق هو محبة المخلوق للمخلوق لتعلقه به لشهوة، وليس محبة التعظيم. ولهذا تجد في أشعار بعض الصوفية يتغزلون كأنهم يتغزلون في امرأة، ويقول هذه محبة وعشق. لا، لا يجوز أن تقول هذا الكلام في حق الله عز وجل. فالتقرب إلى الله بما افترضه الله عز وجل. ولهذا تجد بعضهم يتقرب إليه بالأغاني والطنطنة والرقص. في أحد يتقرب إلى الله بالرقص؟ يعني أنا مرة شفت مجموعة يرقصون ويقول هو هو هو هو هو هو يرقص. طيب أنت تتقرب إلى الله بما شرعه الله، هل ظهر لك ولو في حادثة واحدة أن الصحابة اجتمعوا وبدأوا يرقصون يعبدون الله بهذا الرقص؟ ما حصل البتة. هذا استخفاف. أنت تعبد وتستكين وتعظم ولا ترقص؟ هذا ما يصح أبدا. فهؤلاء يتراقصون ويقول هو. حتى هذا اللفظ ما ورد في الذكر. هذا هو إيش؟ أو بعضهم يقول الله الله الله الله إيش؟ هذا مبتدأ، جيب الخبر. كل الأذكار والأدعية الله أكبر سبحان الله الحمد لله، ما في لفظ مفرد، ما في لفظ مفرد، لابد جملة مفيدة، مبتدأ خبر، فتثني على الله بما شرعه الله. هل رأيت أن الصحابة اجتمعوا وقالوا هو هو هو هو هو هو هو وبعضهم حي حي حي ويترى يرقصون؟ والله رأيتهم في عرفة، في عرفة، في أعظم يوم، في أعظم يوم، دخلت مخيم إلا أعوذ بالله. ما هذا؟ أين أنتم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم عن طريقة الصحابة؟ من أين تأخذون دينكم؟ ما معنى التمسك بالكتاب والسنة؟ المشكلة قراءة الكتب المتأخرة، قراءة الحواشي المتأخرة التي فيها الانحراف والزيف. لو رجعوا إلى أقوال الصحابة وأفعال الصحابة ما وجدوا عند هذا شيئا، بل لو نظروا إلى الصحابة لعرفوا أن هذه الأضرحة مبتدعات الآن، لأنه أين قبور، أين المساجد التي بنيت على قبور الصحابة؟ أين المساجد؟ معاذ بن جبل، أبو هريرة، أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وغير، أين؟ لو كان يسن بناء المساجد وتجعل أضرحة على القبور، كيف الصحابة ما فعلوها؟ كل الصحابة يجمعون ما يبنون على القبور ولا أضرحة. فتأتي تأخذ دينك من المتأخرين يقولون وكان له مقام عظيم، يأتي المرضى إليه يستشفون به، والله عجيب. والصحابة ما كان فيهم مرضى، والتابعون ما كان فيهم مرضى، وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم والمحدثون ما كان فيهم مرضى. أين يلجؤون إذا أصابهم المرض؟ فين يلجؤون؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما يذهبون لصاحب ضريح وليس هناك ضريح. أرأيتم الجهل كيف يخيم على الناس ويظنون أنهم علماء؟ والله بعضهم يحمل شهادة الدكتوراه، دكتور، لكنه على جهل والعياذ بالله، لأنه يأخذ دين التقليد. وهذا المشكلة، التقليد، تقليد الآباء والأجداد والعلماء المعظمين عنده فهو يقلدهم. وتجد الدكتور في الفقه، دكتور في الفقه، وبعدين تجي تقول حي حي هو منين جبتها؟ قطع شهادتك، هذه ما تستحق شهادة. دكتور في الفقه وبعضهم دكتور في الحديث، والعياذ بالله، هذا من الضلال العظيم. وبعضهم المجتمع الذي هو فيه كله على هذا، وهو قد يعني مكانته في مجتمعه، فلو قال لمجتمعه بما لا يعظمونه سقط مكانته عندهم، فهو في صراع بين الحق وبين المكانة، في صراع بين الحق والمكانة، فيؤثر العاجلة على الآخرة ويرضي الناس بما يريدون حتى يبقون يتمسحون به ويتبركون به ويقرر لهم الشرك ليبقى مكانه محفوظ عندهم، العالم النحرير الجليل الفلان. وهؤلاء أئمة الضلال، أئمة الضلال التي خشيهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذه زلة العالم التي حذر منها العلماء، فإن مما يخشى على أمة محمد زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والأئمة المضلون أهل الضلال، أهل الضلال الذين ينشرون الضلال في الناس لأن لهم مكانة دينية محددة والناس يتلقون منهم. بل بعضهم إذا قلت يا أخي أعطني دليل من الكتاب والسنة قال وأنت تفهم الكتاب والسنة؟ يعني أنا أفهم شروحك وخرابيطك أنت ومن معك ولا أفهم الكتاب والسنة؟ اقرأوا في شروحهم واقرأوا الأحاديث أيهم أفصح بيانا وأوضح. فهو حتى يصدك عن الكتاب والسنة يقول أنت ما تفهم الكتاب والسنة، أنا الذي أفسرها لك. فإن كنت تفسرها لي لماذا لا تأتيني بتفسير الصحابة؟ لماذا تحول بيني وبين تفسير الصحابة؟ لماذا تحول بيني وبين تفسير التابعين؟ لماذا؟ فهم وجدوا أباهم على أمة وهم يقتدون بهم. ولهذا فإن المسلم لا يسلم دينه لأحد، لا، لأنك أنت سوف تعذب وحدك. فلا تنظر لقول العالم الفلاني ولا أهل المحلة اللي انت فيها ولا أهل الطريقة ولا أهل البلد، لا تنظر لهؤلاء، انظر كيف تنجو أنت، واعلم أنك إن لم تنجو بفقه الصحابة لن تنجو بغيره. انظر إلى فهم الصحابة للأحاديث وكيف فسروها وكيف عملوا، فإنهم أولا عرب خلص فصحاء يعرفون معاني القرآن والسنة، الأمر الثاني إذا أشكل عليهم شيء فهم لا يتوقفون في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، حتى إن المرأة التي تستحي تسأل في أشياء دقيقة جداً مما يستحي منه النساء أمام الرجال، فتأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لا حياء في الدين وتسأل، أو تذهب إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول اسألوا لي عن كذا. الأمر الثاني أن فطرتهم سليمة، ما تلوثت بشيء من الثقافات والكتب، ما تلوثت، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حماهم حمية حمية. فلما ورقة لما رأى ورقة يقلبها عمر بن الخطاب من التوراة غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. ففطرهم سليمة وإخلاصهم لا شك فيه ولغتهم سليمة والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أمامهم، فهل تريد المعنى الصحيح عند غير الصحابة؟ هذا لا يمكن البت. وانظر إلى كلام هذا العالم الكبير ابن القيم عليه رحمة الله، قال ذكر المقامات الثلاث، والمراد المقامات يعني الركن، يعني الأركان التي ذكرت لكم الأربعة ركن أهلي، فهو سماها مقامات لكن هي أركان. وهذه قال الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام. من أين أتيت؟ ما نقبل قوله كذا، ما كل واحد يهرج نقبل قوله، ما كل واحد لأنه يعرف أن قوله لن نقبله إلا بدليل. من أين أتيت بهذا يا ابن القيم؟ قال كما في المسند، ويقصد مسند ابن أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل تعرفون إمام من الأئمة ويروي بالسند، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابع هذه ألا أتيك، لأنه الآن هداه الله وجاء للإسلام، وكان قد حلف أنه لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. انظروا إلى عمق الرجل في فهمه، يقول أنت إيش اللي بعثك الله به، وهو يعرف أن الآن صدق أنه رسول وصدق أنه مبعوث وصدق أن الدين من الله، الدين من الله هو الذي يبعثه به، فالوحي من الله. فقال ما بعثك به؟ قال الإسلام. الإسلام، انظروا إلى حرصه على التفسير، قال وما الإسلام؟ فسر لي، أنت قلت الإسلام، وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، أن تسلم قلبك. انظروا من أين بدأ، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أن تسلم قلبك يعني ما تجعل فيه أحد غير الله، ما تتعلق بغير الله، لا بدوي ولا حسين ولا غيره، قلبك تسلمه لله عز وجل، تتوجه بقلبك لله. أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله عز وجل، وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فأعطاه أصول في الإسلام، ما يمكن يشرح له كل الإسلام في جلسة واحدة، لكن من التزم بهذا سوف يلتزم بالبقية، يعني ما يمكن أن يقول له وإكرام الجار وإكرام الضيف ويذكر له كل أحكام الإسلام في جلسة واحدة، هذا ما يمكن. لكن ذكر له أعظم العبادات، أول شيء الاستسلام لله عز وجل، ثم ثم بعد الاستسلام لله، والاستسلام هو معنى لا إله إلا الله، ثم بعد الإسلام أعطاه أعظم فريضة في التعبد وهي الصلاة، وأعظم فريضة مالية وهي الزكاة. وهذا كثير في مثل هذا في حديث جبريل وغيره من الأحاديث. فمن صدق بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله بعثه، وعرف معنى لا إله إلا الله، فإنه سوف يلتزم بالإسلام بكامل، ما يتردد. أي شيء يأتي هو من الدين، من الدين، ثبت عنده أنه من الدين، خلاص ما يتردد. ولهذا انظروا على الصحابة رضوان الله عليهم، قبل أن ينزل تحريم الخمر كانوا يظنونها مباحة، فكانوا يتعاطون الخمر ويعشقونها. فلما نزل التحريم من الله في الحال، في الحال يعني كفأوا القدور التي فيها الخمر في الشوارع، لما كانوا في غزوة خيبر وكانوا في جوع شديد، ومع هذا وجدوا الحمير، الحمرة الأهلية هذه، فذبحوها وطبخوها. فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه القدور؟ فقالوا فيها حمير نريد أن نأكلها. قال لا، اتركوها وأكفئوا القدور. قالوا نكسرها؟ شوف من قوة الاستجابة، حتى القدور يبغى يكسرونها. قال لا، اغسلوها، اغسلوها منها. فاستجابة فورية. فهذا معنى استسلام، يعني هو مستعد أن يقبل أي حكم يأتيه من الله سبحانه وتعالى. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى ومنارة، كمنار الطريق، علامات كمنار الطريق. من ذلك، من هذه العلامات، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، ولو شيء صغير، ما تشرك مع الله أحدا في عبادته. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل فريضة فرضها الله عز وجل، هذا معروف، وأعلاها التوحيد. والمنكر كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبثها الشرك والبدعة. فهذا من منارات الإسلام، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. دعوكم من الكذبة الذين انخدعوا بالحضارة الغربية المعاصرة، الذين يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معارض للحرية الشخصية، معارض للحرية الشخصية. يقول دعوا الناس يفعلون ما يشاءون، الإنسان حر في تصرفاته. لا، ما هو حر، اسمه عبد، ما هو حر. من قال أنه حر؟ هو حر أنه غير مملوك لشخص إذا لم يكن من العبيد، لكنه عبد لله عز وجل، فتصرفاته لا بد أن تكون على مقتضى الشريعة، ولا بد من أمر أو نهي. قال وهذا معنى قول تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، كيف يسلم وجهه إلى الله؟ كيف تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى؟ هل ممكن أن تذهب وتقول يا الله خذ وجهي؟ إيش معنى تسلم وجهك؟ يعني ما تلتفت لغيره، تسلم وجهك لله، لا تلتفت لغير الله، لا في خوفك، لا في رجائك، لا في تعظيمك، لا في حبك، قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى غيره البتة. وهو محسن، يعني التزم بدين الله عز وجل وأحسن في ذلك. فقد استمسك بالعروة الوثقة. وأين هذه العروة الوثقة؟ أين هذه العروة الوثقة التي أخبر الله عز وجل إن المسلمين مستمسكون بها؟ العروة الوثقة كما قال المفسرون هي لا إله إلا الله، فإنك لن تتمسك بالعروة الوثقة ما لم تعرف معنى لا إله إلا الله وتلتزم به. ولهذا ذكر آية ثانية مما يفسر معنى لا إله إلا الله ويفسر لك معنى التوحيد، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبة. إيش هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في أولاده وذريته؟ قال إنني براء مما تعبدون، وهذا في زمنهم، والكلمة هذه باقية عندنا نحن الآن، فهل نحن نتبرى مما كان يعبد النمرود ولا نتبرى من كل شرك؟ نتبرى من كل شرك. إذن هذه الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام المراد بها البراءة من كل شرك، البراءة من كل شرك. وهل ممكن أن يبرأ الإنسان من الشرك ولا يعبد الله؟ لا، ما يمكن، لأن الإنسان عابد بطبعه، الإنسان خلق للعبودية عابد بطبعه، فهو إما أن يكون مشرك وإما أن يكون موحد، لأن الإنسان عنده فقر ذاتي، عنده فقر واحتياج، فهو يحتاج إلى غني، عنده ضعف فهو يحتاج إلى قوي. الإنسان لا ينفك عن العبودية لأن عنده نقص، فيحتاج إلى كامل يلجأ إليه، يركن إليه، فهو إما أن يلجأ إلى الله وإما أن يلجأ إلى غيره، وإما أن يلجأ إلى الله وإلى غير الله. فإذن في من لا يعبد الله عز وجل لكن يعبد غيره، مثل الشيوعيين هم يعبدون الطبيعة، يعبدون شهواتهم، يعبدون أهواءهم، أو يعبد الله ويعبد غيره معه فهذا المشرك، وهذا مثل قوم إبراهيم، أو يعبد الله ويتبرى من عبادة غير الله مثل الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولهذا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا استثنى هنا؟ لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه، فلو قال إني براء مما تعبدون تبرى من الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون الأوثان وهياكل الكواكب وغير ذلك. ولهذا استثنى، يعني أنا لا أعبد كل ما تعبدون إلا الله، إلا الذي فطرني، فهذا لا أتبرى منه، لكن عبادة المعبودات فإنني أتبرأ منها. وجعل هذه البراءة باقية في عقبه، وهذه البراءة مهمة لكل مسلم، فإن لا إله إلا الله هي براءة من عبادة ما سوى الله. ولهذا لو لم يتبرأ المسلم من الشرك فإنه ما دخل في الإسلام، ما دخل حتى يتبرأ من الكفر. لكن لو قال أريد أن أجمع الكفر مع الإسلام وأرضي المسلمين وأرضي الكفار، هذا ما يمكن، ما حصل له شيء، ما يمكن البت، لا بد من البراءة من المشركين، ولا بد من البراءة من الشرك إطلاقا. فإن كنت في مكان لا تستطيع أن تتبرأ من المشركين، تخاف منهم، فإنك بقلبك الذي لا سلطان عليه تتبرأ من الشرك وأهله، فالقلب لا سلطان عليه. انظروا لما جاء في آية الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكون تتبرى بقلبك من هذا الشرك وفي المكان الذي لا يرونك فيه، فإن استطعت أن تتبرى منهم علانية وكان عندك قوة إيمان مثل إبراهيم لما حطم الأصنام وتبرى منهم وتتحمل النتيجة، فهذا في أعلى المنازل. ما تستطيع ذلك فأنت يكفيك أنك مؤمن يخفي إيمانه، مؤمن يخفي إيمانه. ألم يكن في قوم موسى مؤمن يخفي إيمانه؟ لماذا يخفي إيمانه؟ لأنه لا يستطيع أن يظهره وإلا قتلوه، لكن القلب لا سلطان لأحد عليه، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. أما الذي يعلن الموالاة للشرك وأهله فهذا غير مقبول البتة، غير مقبول. نكمل إن شاء الله بالدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.